بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه. قول رأيت يعني الرؤية بصرية، يعني رأى ببصره. إذا كبر يحتمل أن المراد إذا أراد أن يكبر، فعلى هذا يكون الرفع قبل التكبير، ويحتمل أن المراد إذا شرع في التكبير فيكون الرفع مقارنا للتكبير، ويحتمل أن المراد إذا كبر يعني إذا فرغ فيكون الرفع بعد التكبير. وهذه الصفات الثلاث كلها وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة جاءت في التكبير على ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يرفع يديه ثم يكبر، يرفع يديه ثم يقول الله أكبر. والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع يديه. والصفة الثالثة أن يقرن التكبير مع الرفع بحيث يرفع يديه مكبرا. قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه كالقابض عليهما، فيضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، لأن ذلك أمكن. وإذا رفع يعني من الركوع استوى حتى يعود كل فقار إلى محله، يعني مفاصل الظهر، وهذا يدل على الطمأنينة في هذا الركن، فإنه إذا رفع من الركوع يعتدل قائما حتى يعود كل فقار، والفقار مفاصل الظهر، إلى موضعه. قال: وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، فإذا أراد أن يسجد يضع يديه على الأرض لكن لا يفترش، والافتراش أن يضع ذراعيه على الأرض، ولا قابضهما، القبض أن يضم ذراعيه إلى فخذيه، بل كان عليه الصلاة والسلام يجافي، ويضع رجليه ويستقبل بأطراف قدميه القبلة بحيث يضع قدميه متسقتين ويستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وإذا جلس في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين كان يجلس مفترشا، ولهذا قال قعد على اليمنى اليسرى ونصب اليمنى، وهذا هو الافتراش. وإذا قعد في الجلسة الأخيرة وهي التشهد الأخير فإنه يجلس متوركا. فهذا الحديث فيه بيان شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولا مشروعية التكبير عند ابتداء الصلاة، وهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. ومنها أيضا أن السنة أن يرفع يديه عند التكبير إما إلى حذو منكبيه وإما إلى فروع أذنيه، وكلها أيضا جاءت بها السنة. ومنها أيضا مشروعية رفع اليدين عند التكبير، وقد تقدم أن السنة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام على صفات ثلاث. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، وأن يكون الإنسان حال ركوعه مستويا فلا يحصر ظهره ولا يصوبه، لا يحصر ظهره يعني لا ينزل ظهره ولا يصوبه بمعنى يرفعه، بل يكون مستقرا. ولهذا جاء في الأحاديث حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره حتى لو صب على لو صب الماء على ظهره لاستقر من تسويته عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده أيضا مشروعية المجافاة في السجود، وأن الإنسان لا يفترش ولا يضم ذراعيه إلى فخذيه، بل يجافي ما لم يؤذي جاره. وفيه أيضا دليل على أن السنة في حال السجود أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، وهذا يلزم منه أن يتكئ على أطراف أصابعه حتى تكون متوجهة إلى القبلة قدر الإمكان. ومنها أيضا مشروعية الافتراش، يعني أن يجلس مفترشا، والافتراش سنة في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في التشهد الأخير من الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد. ومنها أيضا مشروعية التورك، والتورك جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يضع قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى، وهذه الصفة هي التي يفعلها كثير من الناس الآن. والصفة الثانية أن يضع قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش رجله اليمنى. والصفة الثالثة أن يخرج كلتا رجليه عن يمينه، يعني أن يجعل رجليه عن يمينه بحيث يستلهما عن جهة اليمين. وكل هذه الصفات أيضا في التورك وردت بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيسن للإنسان أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. والتورك يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، هذا هو ضابط التورك، أنه يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا الذي يعقبه فقولنا في التشهد الأخير احتراز من التشهد الأول، فإنه يجلس مفترشا، وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق، فمن سبق بركعة فأكثر فإن الإمام إذا جلس متوركا في الركعة الأخيرة فإنه لا يتورك، لأن هذا الجلوس بالنسبة لهذا المسبوق لا يعقبه سلام. وقولنا الذي يعقبه سلام يعني احترازا من المسبوق كما تقدم. والتورك له ثلاث فوائد، له فوائد منها أولا التفريق بين الجلستين، يعني بين جلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الثاني. ومنها أيضا من فوائده أن الداخل إلى المسجد إذا رأى الجماعة جالسين يعرف أنهم في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، بحيث أنه إذا رآهم متوركين أو رأى الإمام متوركا علم أنه في الأخير، وإذا رآهم مفترشا علم أنه في التشهد الأول. ومنها أيضا أن الإنسان يتذكر حاله، فربما أن الإنسان في التشهد سهى ونسي، فإذا رأى نفسه متوركا علم أنه في التشهد الأخير، وإذا رأى نفسه مفترشا علم أنه في التشهد الأول. فالمهم أن جميع ما ورد من الصفات سواء في التكبير أو في صفات الرفع أو في التورك، فالسنة للإنسان أن يحرص على الاقتداء والاهتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.